مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. هذا البرنامج نتناول فيه جملة من المسائل والأحكام والقضايا المتعلقة بالفقه الإسلامي وما دار في فلكه. يصحبنا في هذا البرنامج ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. فمرحبا بكم شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. كان الحديث في الحلقة الماضية يتناول ما يتعلق بالاجتهاد الجماعي، ولا سيما في مسائل المعاملات المالية المعاصرة والنوازل الفقهية على سبيل العموم، وقد ذكرتم تأصيلا لهذا الأمر يعني من فعل السلف قديما، وأشرتم إلى شيء من هذا المعنى. يمتد الحديث ببيان أبرز مؤسسات الاجتهاد الجماعي في وقتنا المعاصر، ولا سيما أنكم شيخنا يعني عضو في عدد من هذه المؤسسات يعني المتعلقة بالاجتهاد الجماعي، فلو سلطتم الضوء على شيء من هذا شكر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الحلقة السابقة أشير إلى أن الاجتهاد الجماعي أقرب إلى التوفيق وإلى إصابة حكم الله ورسوله في النوازل وفي القضايا المستجدة والوقائع، وأن هذا المنهج هو المنهج الذي سار عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم والتابعون لهم بإحسان. فقد كانوا إذا نزلت نازلة اجتمع فقهاء الصحابة وتشاوروا وصدروا عن رأي. كان عمر رضي الله عنه إذا وقعت واقعة أو نزلت نازلة جمع علماء الصحابة واستشارهم ثم صدروا عن رأي. من قبله أبو بكر الصديق، ومن بعده عثمان وعلي، ومن بعدهم أئمة الإسلام. ولهذا أخرج الدارمي عن المسيب بن رافع قال: كانوا، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزلت بهم قضية ليس لرسول الله فيها أثر اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا. فهذا المسيب بن رافع ينقل عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فإنهم يجتمعون ويتشاورون فيما بينهم ثم يصدرون فيها عن رأي واحد. فهذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، والغالب أنهم يوفقون للحق ولحكم الله ورسوله، لأن التشاور أمره عظيم في دين الإسلام، وقد أمر الله تعالى به فقال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال الحسن: قد علم أنه ما به إليهم حاجة، لكن أراد أن يستن به من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم البشر وأحسنهم رأيا، وليس بحاجة لأن يستشير غيره أصلا، وهو مؤيد بالوحي، ولكن الله تعالى أمره بأن يستشير أصحابه حتى يستن به من بعدهم. ولهذا يقول الحسن أيضا: ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يشغله، وفي لفظ: إلا عزم الله لهم الرشد أو بالذي ينفع. وذلك لأن الاجتماع والتشاور بين أهل العلم يفتح باب الحوار والنقاش، ويطرح كل عالم ما لديه في هذه المسألة، وربما يكون أحد العلماء يحفظ فيها ما يعني يحفظ فيها أثرا أو يحفظ فيها حديثا خفي على غيره، وربما يكون له منزع في المسألة أو استنباط خفي على غيره، وربما أن غيره يستدل بدليل فيأتي عالم ويبين له أن هذا الاستدلال أنه لا يستقيم، فبذلك تتقارب الأفهام وتضيق هوة الخلاف. هذا هو منهج السلف في التعامل مع النوازل ومع القضايا المعاصرة، أن العلماء يجتمعون ويتحاورون ويتناقشون ويتشاورون فيما بينهم، ثم يصدر عن رأي في تلك النوازل وفي تلك القضايا المعاصرة. هذا هو المنهج الذي سار عليه علماء الإسلام في العصور الماضية. وإذا كان الاجتهاد الجماعي هو الطريق الأمثل للنظر في النوازل والقضايا المستجدة في العصور السابقة، فهو في عصرنا الحاضر آكد. لماذا؟ لتشعب النوازل والقضايا وتعقدها، ونحن الآن كما يقال في عصر التخصص، فالفقيه الراسخ في العلم مهما كان عليه من الفقه ومهما كان عليه من الرسوخ في العلم، يبقى أنه في وقتنا الحاضر بحاجة للمتخصصين في النوازل المراد بحثها. إذا كانت النازلة مثلا طبية، بحاجة للأطباء لكي يصوروا هذه النازلة ويبينوها. إذا كانت النازلة مثلا في الاقتصاد، بحاجة الاقتصاديين. إذا كانت في الفلك، بحاجة الفلكيين، وهكذا. ولذلك مؤسسات الاجتهاد الجماعي في الوقت الحاضر التي سنشير لها بعد قليل، عندما تبحث نازلة من النوازل تستعين بالمختصين، وتجد أن هذه المؤسسات تجمع أبرز الفقهاء، وكذلك أيضا تدعو أبرز المتخصصين في تلك النوازل المراد بحثها، والمتخصصون يصورون تلك النوازل ويوضحونها ويذكرون ما استجد فيها، آخر ما توصل إليه علماء تلك المجالات، ويعرضونها على فقهاء الشريعة، فيكون تصورها واضح. هذا بخلاف ما إذا كان النظر فرديا، فمهما كان عليه العالم من الرسوخ ومهما كان عليه من الفقه، لكن من جهة التصور ربما تخفى عليه هذه النوازل وهذه المسائل المستجدة، وهو إذن بحاجة إلى هؤلاء المتخصصين لأجل تصوير تلك النوازل. وهذا يبين لنا أهمية الاجتهاد الجماعي عند النظر في النوازل وفي المسائل المستجدة وفي القضايا المعاصرة. أحسن الله إليكم. إذن يعني يلحظ في هذا أن العالم قد يؤصل تأصيلا صحيحا في المسألة من حيث الاستدلال ومن حيث بيان الحكم، لكن يدخل عليه النقص من حيث التصور. نعم، ولذلك أقول أكثر ما تكون الأخطاء في المسائل المعاصرة وفي النوازل من جهة التصور. يعني تجد بعض العلماء عنده رسوخ في العلم ما يتعلق بمعرفة الحكم الشرعي ودليله، لكن عندما تأتي نازلة يكون الخطأ في التصور، لا تصور له تصويرا دقيقا، فيكون الحكم بناء على ذلك التصوير غير الدقيق، فيقع الخطأ في الحكم في تلك النازلة. ولذلك من المهم أن تصور النازلة للفقيه تصويرا دقيقا وتصويرا جيدا، وأن يكون التصوير أيضا من أكثر المتخصص، لأنه أحيانا بعض المتخصصين ربما يصورها من زاوية لكن يغفل زوايا أخرى، لكن إذا وجد أكثر من متخصص، وكان هذا يعني الأحسن يكون في مؤسسات الاجتهاد الجماعي، حضر هؤلاء المتخصصون وصوروا تلك النوازل للفقهاء وبينوا لهم طريقة هذه النوازل وآخر ما توصل إليه فيها، ويكون تصور الفقهاء لتلك النوازل تصورا دقيقا. كما يقول العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لاحظ أن التصور هو الأساس، هو الأصل. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا كان التصور خاطئا يكون الحكم خاطئا. فحتى يكون الحكم صحيحا لا بد أن يكون التصور صحيحا. أحسن الله إليكم. وهذا يعني كما ذكر ابن القيم حينما قال يجب على العالم يعني فقه الواقع وفقه الواجب في هذا الواقع. إن أذنتم شيخنا أن نأخذ إلماحة يسيرة حول أبرز مؤسسات الاجتهاد الجماعي في زماننا والتي لها إسهام في الفقه الإسلامي ولا سيما في النوازل. نعم، مؤسسات الاجتهاد الجماعي لها حضور في الوقت الحاضر، والحمد لله الأمة الإسلامية لا تزال بخير ولله الحمد، والعلماء يجتمعون ويتشاورون ويتباحثون، ومؤسسات الاجتهاد الجماعي تقوم بجهد مشكور في هذا. ومن أبرز مؤسسات الاجتهاد الجماعي المجامع الفقهية، وهناك عدة مجامع في العالم، من أبرزها مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وهذا المجمع مقره جدة ويعقد دورة كل عام، هذا من حيث يعني الأصل، وأحيانا قد يكون كل عامين، وأحيانا ربما لبعض الظروف ثلاثة أعوام أو أكثر، لكنه غالبا كل عام، ويضم ممثلين عن جميع دول العالم الإسلامي، فيكون لكل دولة ممثل، وأيضا خبراء وباحثون، ويسبق الدورة استكتاب لباحثين يبحثون في تلك النوازل المراد مناقشتها، وأيضا يدعى مختصون في تلك النوازل من أطباء إذا كانت المسألة طبية أو اقتصادية إذا كانت اقتصادية أو غير ذلك. وقد صدر قرارات كثيرة لهذا المجمع، ونشرت هذه القرارات، وأيضا نشرت بحوثه، وهو يعتبر من أبرز مؤسسات الاجتهاد الجماعي. كذلك أيضا المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وهو تابع لرابطة العالم الإسلامي، وصدر له قرارات عديدة في عدة نوازل وقضايا، وله مجلة دورية محكمة تنشر فيها قرارات وتنشر بعض البحوث المقدمة للمجمع. وهناك مجامع لكن يغلب عليها أنها محلية، مثل المجمع الفقهي الإسلامي السودان، ومجمع البحوث الإسلامية في مصر، ومجمع الفقه الإسلامي في الهند، هناك أيضا مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا. فهذه يعني أبرز المجامع. هناك أيضا من الهيئات أو المؤسسات العلمية هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتضم 21 عضوا، وتنعقد مرتين في السنة، وربما أيضا تنعقد أكثر من ذلك إذا استدعى الأمر، هذا تكون يعني دورة طارئة، لكن الدورات المعتادة مرتان في السنة، وتبحث كثيرا من النوازل والقضايا، ومنها المعاملات المالية المعاصرة، ويتفرع عنها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هي متفرعة من هيئة كبار العلماء، وتجتمع مرتين في الأسبوع، ويعرض عليها أيضا الكثير من المسائل والنوازل والقضايا والمعاملات المعاصرة. أيضا من مؤسسات الاجتهاد الجماعي هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقرها في البحرين، ولها جهود كبيرة مميزة في وضع المعايير الشرعية للمعاملات المالية المصرفية المعاصرة، لكنها خاصة بالمعاملات المصرفية. وتتميز هذه الهيئة بأن القضية التي تطرح تناقش في أكثر من هيئة وأكثر من مجلس، فعندما تطرح قضية للنقاش يستكتب لها أحد الباحثين، ثم يناقش من قبل اللجنة الشرعية، ويقوم الباحث بالتعديلات التي تراها اللجنة إن وجدت، ثم بعد ذلك تعرض مسودة هذا المعيار على المجلس الشرعي، وبعد سلسلة طويلة من النقاش والمداولة والدراسة يصدر في ذلك معيار ملخص ومختصر. وصدر عدد من المعايير، صدر عدد من المعايير في أبرز المعاملات المالية المصرفية، وأيضا معيار في الزكاة ومعيار في الوقف. وهذه المعايير الحقيقة يعني تعطي معلومات مركزة، وتفيد طلاب العلم، وتفيد خاصة الهيئات الشرعية في المصارف، المصارف عموما. ولذلك الآن كثير من المصارف الآن، يعني معظم دول الخليج العربي وبعض المصارف، جعلت المرجع المرجع لها في هيئاتها الشرعية هي هذه المعايير، معايير هيئة المراجعة والمحاسب والمؤسسة المالية الإسلامية التي تسمى أيوفي، جعلتها هي المرجع. ولذلك يعني أطرح فكرة، نقول لو عممت هذه المعايير على جميع أبواب الفقه فسيكون لها نفع عظيم وفائدة كبيرة، لأن هذه المعايير الآن مقتصرة على المعاملات المالية المصرفية، ومع ذلك حصل لها هذا النفع الكبير وهذه الفائدة العظيمة. لو أنها عممت على جميع أبواب الفقه فسيكون نفعها كبيرا. أيضا من المؤسسات التي تعنى بالاجتهاد الجماعي الهيئات الشرعية في المصارف، ولها جهود مميزة في بحث القضايا والنوازل المتعلقة بالمعاملات المصرفية على اختلاف فيما بينها. بعض هذه الهيئات يكون مستواها العلمي والرقابي عاليا، وبعضها يعني يكون دون ذلك، لكنها في الجملة تقدم اجتهادا جماعيا في مسائل دقيقة ومسائل مصرفية يجتهد فيها الفقهاء في تلك الهيئات وفي تلك اللجان. أحسن الله إليكم. بما يخص الهيئات الشرعية في المصارف، هل قراراتها الفقهية منشورة ومبذولة؟ بعضها منشور، مثلا بعض قرارات هيئة الشرعية مصرف الراجحي مثلا بعضها منشور، كذلك البلاد أيضا نشر بعضها، وبعضها غير منشور. ولذلك لو نشرت جميعها فسيستفيد منها طلاب العلم ويستفيد منها الناس عموما. أحسن الله إليكم. هل يمكن أيضا أن يدخل في إسهامات الاجتهاد الجماعي أو المؤسسات الجماعية وجود المراكز المتخصصة في زماننا في بحث المسائل أو النوازل الفقهية، أو وجود الجمعيات المتخصصة في ذلك؟ نعم، هذه أيضا ينبغي أن يكون لها جهود في هذا، الجمعيات والمراكز يفترض أن يكون لها جهود أيضا في الاجتهاد في هذه المعاملات. وعندنا مثلا في الجمعية الفقهية السعودية يستكتب بعض الباحثين في بعض المعاملات المعاصرة، وأيضا مجلة الجمعية كذلك أيضا بعض البحوث هذه المجلة في معاملات مالية معاصرة، وكذلك أيضا الجمعيات الأخرى والمراكز الأخرى مثل مركز التميز البحثي بفقه قضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية له أيضا جهود كبيرة في هذا. وهكذا أيضا بقية المراكز العلمية تسهم في هذا. أيضا كليات الشريعة خاصة أقسام الفقه فيها لها إسهام أيضا في هذا الجانب، خاصة في الرسائل العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه، فبعض هذه الأقسام تشجع على الرسائل العلمية في المعاملات المالية المعاصرة، وسجل رسائل علمية كثيرة في مسائل معاصرة وفي قضايا معاصرة وفي معاملات مالية معاصرة. عندنا مثلا قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية له مشروع عظيم في النوازل في أبواب الفقه عموما، من باب الطهارة إلى باب الإقرار. جميل. وأيضا حتى له عناية بالمعايير الشرعية التي تحدثنا عنها قبل قليل، هي عدد من رسائل العلمية، رسائل الدكتوراه في المعايير الشرعية، وأيضا كان فيها أيضا عدة رسائل دكتوراه أيضا في المنتجات المالية. فهذه الأقسام العلمية لها إسهام كبير في التصوير وبيان الحكم الشرعي في المسائل المالية المعاصرة. أحسن الله إليكم. ولعل يعني هذا الأمر يعني يمكن أن نطلق من خلاله يعني دعوة إلى المهتمين، ولا سيما يعني في بلادنا المباركة، الحرص على إنشاء ما يتعلق بالقطاع الثالث من الجمعيات أو المراكز الخيرية المتخصصة في هذا المجال، حتى تسهم في إثراء المادة الفقهية والساحة بحاجة. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، بعد أن أشرنا إلى أهمية ومجال الدراسة الفقهية لهذه النوازل والمسائل المعاصرة، أود أن أسمع منكم في قضية مهمة متعلقة بهذا الجانب، وهي أهمية الممارسة في هذا المجال. هل من الأمور المهمة لطالب العلم أو للدارس لفقه المعاملات ولا سيما المالية المعاصرة أن يكون ممارسا مزاولا للواقع ومطلعا عليه أثناء دراسته وبحثه؟ ممارستها لا شك مهمة جدا، وتعطي طالب العلم تصورا أوضح ودقيقا للواقع. وشبه هذا بمن يدرس في كلية شرعية وبمن يمارس القضاء، بمن يدرس القضاء تنظيرا بكلية شرعية، وبمن يتخرج من هذه الكلية ويمارس القضاء تطبيقا. فيجد الفرق الكبير والفرق الشاسع بين دراسة القضاء نظريا وبين ممارسته عمليا. هكذا أيضا بالنسبة لهذه المعاملات المالية، ممارستها لا شك أنها تختلف اختلافا كبيرا عن التنظير. فالممارسة تستدعي من طالب العلم التصور الدقيق والتصور الواضح، وأيضا مراعاة جميع الجوانب، مراعاة جميع الجوانب المترتبة على تقرير أمر من الأمور أو حكم من الأحكام. فقد مثلا طالب العلم يرى تنظيرا رأيا في مسألة، لكن يترتب عليه مفسدة أعظم. فهنا مراعاة هذه المفاسد والموازنة بين المصالح والمفاسد، هذه أكثر من يتصورها الممارس، أكثر من يتصور هذه الأمور الممارس. وهذا يدل على أهمية الممارسة لطالب العلم. ولذلك أفضل من يفتي في المعاملات المالية المعاصرة الممارسون لها، خاصة في اللجان والهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية. أحسن الله إليكم. مما يتصل بهذا الجانب شيخنا أن كثير من المعاملات المالية المعاصرة متجددة ومتطورة، ويحدث فيها تغيير، ولذلك يصدر أحيانا قرارات ومسائل فقهية يعني فيها فتوى، ثم بعد ذلك يتغير الاجتهاد فيها. فهل هذا نوع من التناقض في الفقه الإسلامي، أو تناقض عند العالم حينما يفتي بالجواز ثم يفتي بالمنع أو العكس كذلك؟ ليس هذا من التناقض، فلأن هذا هو المطلوب. المطلوب للمفتي أن يكون متجددا، وأن يراعي الأحوال، وأنه كلما اتضح له شيء ينبغي أن يراعي هذا الشيء الذي اتضح له واستجد في فتياه. هذا أمر نجده عند أئمة الإسلام. فنجد مثلا الأئمة الأربعة، مثلا نجد الإمام أبي حنيفة له تراجعات، ذهب للرأي ثم رجع عنه إلى رأي آخر، كذلك الإمام مالك له رأي ثم رجع عنه إلى رأي آخر، الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد، مذهب بأكمله، مذهب قديم كان في العراق ثم المذهب الجديد في مصر، الإمام أحمد والروايات عنه كثيرة، وكثيرا ما يرجع الإمام أحمد، كنت أقول بكذا حتى تبين لي فأقول أنا الآن بكذا. فكون المفتي إذا اتضح له الأمر يتراجع، هذا لا يعد تناقضا، بل إن هذا يعتبر كمالا، ويدل على تجرده وعلى حرصه على توخي الحق. بعض المسائل المستجدة والنوازل والمسائل المعاصرة خاصة في بداياتها قد لا تكون واضحة الوضوح الكامل، ثم مع مرور الوقت تثرى بالنقاش وتتضح أكثر فأكثر، فتتضح للعالم بشكل جلي وأوضح. هنا لا يمنع أن يتراجع وأن يفتي بفتوى أخرى بناء على ما اتضح له واستجد له في تلك النازلة وفي تلك المسألة المعاصرة. إذا كان أئمة الإسلام يتراجعون في مسائل قديمة، يعني مسائل مثلا متعلقة بالصلاة والزكاة وليست في نوازل، ما بالك بهذه النوازل؟ فالحق ضالة المؤمن. فإذا اتضح الحق للعالم يجب عليه أن يرجع، ولا يعتبر هذا من قبيل التناقض، بل إن هذا دليل على حرصه على الحق وتوخيه له. أحسن الله إليكم. لو أردنا أن نسلط الضوء على المناهج الموجودة أو المعتبرة في دراسة أو المعاملات المالية والفتية فيها، نحن نجد أحيانا يعني عدد من المدارس أو المناهج في ذلك، فهل يمكن أن نأخذ شيئا من هذا؟ نعم، مناهج الفتية في المسائل المعاصرة عموما ويعني المسائل المالية على وجه الخصوص لا تخرج عن ثلاثة مناهج: إما التشدد أو التساهل أو يعني التوسط والأخذ بما دل عليه الدليل. أما المنهج الأول وهو التشدد والمبالغة في الاحتياط، فهذا نجد أن يعني بعض المفتين يتشدد في المسائل المالية ويفتي بالمنع في كثير منها، مع أنه ربما لا يكون متصورا للمسألة تصورا دقيقا، بل ربما يعني تجد أن بعضهم عندما يسأل عن مسألة يقول إن كان فيها ربا فإنها محرمة. المستفتي لا يعلم هل فيها ربا. الذي ينبغي المفتي أن يتصور المسألة تصورا دقيقا ثم يحكم بنفسه هل فيها ربا أو محظور شرعي أم لا، ثم يفتي السائل بناء على ذلك بأن هذه المسألة حلال أو حرام. إذا كان ليس عنده تصور فيقول لا أعلم أو يقول الله أعلم. في المقابل هذا المنهج منهج من يتساهل في هذه المسائل وربما يتأثر بضغط الواقع وبحجة التيسير على الناس من غير دليل، وهذا مسلك خطير، فإن دين الله عز وجل لا يخضع لأهواء الناس ولكنه جاء ليرفع الناس إلى ميزان الحق والعدل والمصلحة الحقيقية، وشريعة الله لم يضعها المجتمع حتى تخضع لظروفه وأوضاعه، إنما هي شريعة الله عز وجل لتبقى في الناس إلى قيام الساعة. فإذا المنهج منهج التشدد ومنهج التساهل، كلا المنهجين خطأ، وإنما الصواب هو المنهج الثالث وهو النظر للقضايا والمسائل المعاصرة حسب ما يقتضيه الدليل الشرعي والقواعد الشرعية من غير تشدد ولا تساهل. وكما يقول سفيان رحمه الله: التشدد كل يحسنه، وإنما العلم الرخص عن الثقات. التشدد والتساهل كلاهما طرف، والوسط هو النظر في المسائل حسب ما يقتضيه الدليل الشرعي والقواعد الشرعية. ولذلك فيعني عندي أنه لا يقال أن الصواب هو الوسط، ليس دائما الوسط هو الصواب، وإنما الصواب هو ما يقتضيه الدليل الشرعي، فإذا شدد الدليل في المسألة نشدد فيها. فإذا مثلا مسائل الربا نجد أن الشريعة شددت فيها تشديدا كبيرا، فينبغي التشديد في كل ما كان متعلقا بمسائل وقضايا والقضايا التي فيها ربا، لكن ما جعلت الشريعة فيها سعة ينبغي أن يتسامح فيها. دائرة المعاملات دائرة واسعة، وكما ذكرنا في حلقة سابقة أن الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على منعه. فعلى هذا ينبغي في مسائل المعاملات يعني أن ينظر لهذا الأصل، هو أن الأصل فيها الحل. مثلا الإنسان أراد أن يحصل على سيولة نقدية من بنك من البنوك بطريقة منضبطة بالضوابط الشرعية، بطريق المرابحة، بطريق التورق، بطريق التأجيل مع الوعد بالتمليك، يعني ينبغي أن لا يشدد فيها، لأن هذا فيها فائدة لجميع الأطراف، فيها فائدة لهذا المتمول، فيها فائدة للمصرف، فيها فائدة للمجتمع عموما. فينبغي إذن أن نسير على حسب ما يقتضيه الدليل من غير تشدد ومن غير تساهل. هناك أيضا أمر مهم، وهو عند النظر في هذه المسائل ينبغي أن تربط بمقاصد الشريعة وأن تكون الفتوى متفقة مع مقاصد الشريعة ولا تخالف مقصدا من مقاصد الشريعة. وهذا المعنى كان يركز عليه الإمام التيمي والإمام القيم رحمهم الله تعالى، كان على عناية كبيرة بمقاصد الشريعة، وهذه تفيد المفتي أو تفيد طالب العلم عند الترجيح بين المسائل الخلافية حيث يربطها بمقاصد الشريعة. كذلك أيضا النظر للمآلات، هذا مهم جدا عند الفتية وعند النظر للقضايا والنوازل والمسائل المعاصرة، لابد من استحضار تلك المآلات التي ربما تؤدي لها تلك الفتوى. أحسن الله إليك. هل كذلك يؤيد من المنهج السليم في الفتوى الإرشاد إلى البديل الشرعي حينما تكون المعاملة محرمة؟ نعم، هذا صحيح، ينبغي المفتي إذا ذكر أمرا محرما أن يذكر البدائل ما أمكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بتمر من النوع الجيد قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال: أو هذا عين الربا، لكنه عليه الصلاة والسلام أرشد للمخرج، قال: ولكن بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني بيع التمر الرديء بدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيدا. فأرشد عليه الصلاة والسلام للمخرج. فينبغي عند ذكر أمر محرم أن تذكر البدائل المباحة ما أمكن. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وقد أخذنا يعني سلسلة من الحلقات في المدخل للمعاملات المالية المعاصرة، ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نذكر موضوعا جديدا في مسائل المعاملات المالية إن شاء الله تعالى.